وأقر رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وآله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب المحبة، وقد ذكر رحمه الله أدلة كثيرة على محبة الله عز وجل لخلقه على حسب ما ورد في ذلك. فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فمطلع الآية: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. هذه الآية في صورة الصف، وصورة الصف الحقيقة هي صورة الجهاد، لأن الله سبحانه وتعالى بدأها بالثناء على المقاتلين في سبيله، ثم دعا إلى الجهاد في آخرها، ثم ذكر بين ذلك أن الله سيظهر دينه على الأديان ولو كره المشركون، فلذلك سميت بصورة الجهاد كما سماها عدد من العلماء. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، أي يحب أهل القتال الذين يقاتلون في سبيله صفا، فلا يتقدم أحد على أحد، لا كبير يتقدم على غيره ممن هو أكبر منه في الصفوف، فلكل واحد مكان ولكل واحد موضع، فلا يتقدم الصغير أي الجند على القائد ولا القائد على من يقوده. فقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا واحدا. وكذا الصلاة جهاد أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قائد الصلاة، كان الإمام صلى الله عليه وسلم، وهناك من يصلي خلفه هم منقادون للإمام، فإنه أي المنقاد هذا أمر باتباع الإمام وأمر بتسوية الصفوف كما في صفوف الجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ هذا فيه تعنيف وتجديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام، فإنه تابع للإمام، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف، والصف الصلاة نظير الصف الجهاد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفهم في الجهاد كما يصفهم في الصلاة، وكأنهم بنيان، البنيان يشد بعضه بعض ومتماسك وقوي، حينما تضع شيء على شيء وتدخل شيء في شيء فيصبح البنيان قوي، إذا كان هناك من هو بجوارك سيسقط ستجبر كسره ولا تجعله يسقط، أما إن كان منفردا إن سقط أو جاءته يعني غاشية وغير ذلك فسيضيع ويبيد. فلذلك قال: كأنهم بنيان مرصوص، فليس كالمفرق، فالمرصوص أشد تماسكا. فهذه أو هذه أوصاف من توصف بها كان من أهل محبة الله عز وجل. فتجد في الآية أوصاف: أولا يقاتل في سبيل الله، يقاتلون لا يركنون إلى الخلد والخمول والكسل والجمود الذي يضعف الدين والدنيا. وفي الآية الإخلاص لله عز وجل، قال: يقاتلون في سبيل الله أو في سبيله صفا، فجعل القتال لله عز وجل ليجعله خالصا لله، لا يقاتل رياء وسمعة، ولا يقاتل حتى يقال عليه شجاع أو يقال عليه جريء أو يكتب اسمه الجند المجهول أو الفلان الفلاني وغير ذلك. والآية جاءت قال يشد بعضه بعضا لقوله صفا، أي أنهم يتناوب بعضهم مع بعض في القتال فيشد بعضهم بعضا، والضعيف ينجبر بقوة الآخرين. وفي الآية كأنهم بنيان، البنيان حصن منيع، يقال هناك بنيان وهناك حصن يتحصن فيه من ضرر الآخرين، يقول تحصنوا في الحصن الفلاني، فالبنيان حصن منيع يمنع من العدو أو يمنع من غدر العدو. ومن الأمور التي في هذه الآية التي يحبها الله سبحانه وتعالى قال لا يتخللهم من يمزقهم لقوله مرصوص، فهذه خمسة صفات علقت المحبة عليها، وفي الآية إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وكذا في قوله تعالى وهو الغفور الودود، فالودود هو خالص المحبة، فأثبتت آيات عدة صفة المحبة لله عز وجل بخلاف ما يذكره الأشاعرة أن هذه الصفة لا تثبت عقلا، لكن نقول تثبت بالشرع وبالدليل السمعي من الكتاب والسنة، وكذا تثبت في العقل، فكيف ينصر الله عز وجل أقوام ويخذل الآخرين؟ فعقلا من نصرهم الله سبحانه وتعالى فإنه سبحانه وتعالى يحبهم، خذل أقوام يبغض أقوام، ربنا سبحانه وتعالى يحب أهل الصلاح يحب أهل الإحسان، وهكذا كما ذكرت في الآيات المنصرمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من تلا قول النبي وبين لله صوتك بالهدى ما أحسن، أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة.